وحدوا هنعمل ايه؟ مالناش متاهة. لو انزلنا هذا القرآن لذهب الا رأيته خاشعا. تعليق سيدنا النبي صلى الله عليه. الله الله. حاضر يا حاج. لو الله الله الله الله ايوه يا عم قاعد الرجل ده تلك الأنفعال نصربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله ملك قطع غيار توكيلاتك وقفت خلاص. هو الله اكبر الله الله الله هو النبي هو الله تاني والله العالم دي تاني والنبي هو الله تاني والله تاني بقى يا عم انت حي يا عم الحاج خلي بقى نقول حي يا عم انت نزل جش ده سيب لي راني قلت حاجه يا عم السيد شفت فرصه هو مش واقف عندي الحاج ابراهيم في الجنه كيف بلاك هو الله الله الله الله الله الله الله الله الله هو الله الذي لا إله إلا هو الغيب والشهادة النبي يا ابو احمد حياه النبي من سنه النبي نبي ده تعيدها تاني بس استعداد قول لي ليه الحاج محمد حلو يا استاذ محمد نبي احسن والله يا بدر بدر العالم ده يخرصك الله يا رب. انت يا عم اهدى بقى انت ايه بالجدع ماشي تعال لك يا ابراهيم بجد لا مستعجلش على بعض الله تعالى واحد انت يا عم الصلاة على جمال النبي ايه ده بقى شوية بجهز مع الراجل ده هو الله تسلم في حلاوة الزين يا جماله تسلم قول صوتهم ملبن ملبن عالم يا غالي الله الله الله يسمع حالك مهندس محمد سلام يا بني هو الله ده ده الذاكره كتير قوي السقه ملامه عليك يا السلام من سن يا عم شويه بقى كده كده انت خدت خميسه بقى سن بقى هزيد لا سن يابا انت مش خدت خميسه سن بقى شويه سبحان الله ما سبحانه وتعالى الله الله الله سبحانه وتعالى سبحانه الله هو الله الله ربنا يجعلك من اهل الله الله يجعل لما يشبع يسبق له ما في السماء الله سبحانه وتعالى الله علاقات عامة علاقات عامة يسبق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الخبير صل على رسول الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الله تسلم تسلم من عندنا تسلم وتعيش لنا والله كل حاجة كده يا ابني ازاي حقا مش ايه حقا حقا حقا حقا حقا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله صلى على النبي يا احمد ايوه صلى على النبي بسم الله الهلال في الوداع الله الهلال في الوداع حزب وطن الله الله الله الله الله الله الله الله عفو الله هو انا حيشوف الله يصبح حالك جاي بقول سيبه يقرا بسم الله الرحمن بلد يا رب الله الله عليك الله الله عليك صل على النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يشرب ماء زمزم ماء زمزم ورهم زمزم ليه؟ لا ده عنانية لزمزم ده عنانية لزمزم عشان خطر النبي خطر السيد الفاضل بيه حتى تاني بقى معلش حتى تاني على حق نبدا كده معلش عشان خطر السيد الفاضل بيه معلش الله سيبك من الترن اللي عماله تزعق دي فكر في حاجه رمى اهو الله وانت مروح الله صلى على النبي يا غالي انا مشيت واحد من صلي على رسول الله عليك يا الله اكبر على النبي فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل شعرية. هل ترى لهم يا زاكي فهل ترى لهم يا زاكي الله يا ابو النبي وحياه الناس بالغالي يا عم ابراهيم تقول يا عم ابراهيم انت عايز اتاني انت فاهم انت مستعجل ليه القرى القرى باسم ربك ما نقدرش نقول بيحبوه هما لو مش بيحبوك مش هقولك حاجه بطل حد في هذا برضه عليك اقرب اسم ربك الذي رسول الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مسمار من بزامير داوود. الله عليك. الله عليك. والله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما بقول لك انت رمز الهلال في الاذاعه جديده دي جديده يا عم خد راحتك يا عم الله سدج اللي جال والله حاول تعمل مشهد هات الصلصال سدج اللي جال والله وما Well done.